وشاف الراجل جاي بالفرس قال له لقد تركته في ميزان حسناتي فلا اقبله، خذه واعد به. شفت بقى، فاهم يعني ايه الدنيا؟ ادي مفهوم الصحابة اللي فهموا من النبي نظرتهم للدنيا. انت لما تقرا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تجد ان ده صغير وقليل بالنسبة للي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بتأتيه الاموال من كافة، بلاش تأتيه، ده عرضت عليه من الله، الجبال تبقى ذهب في ايده وفي ايد غيره تراب، فابى صلى الله عليه وسلم. وكانت تأتيه الغنائم يعني تملى ربع المسجد، يحطوها له خلف المسجد تملى ربع المسجد مساحته، غنائم ذهب وفضه واموال. يجلس النبي صلى الله عليه وسلم ما بين صلاه الصبح الى الظهر يوزعها كلها، وينوي صيام لان لا يوجد في بيته شيء ياكله. يعني شوف انت حاله النبي صلى الله عليه وسلم، ايه نظرته للدنيا، وكيف كان ينظر للناس، وكيف كان يرحم الناس، وكيف كان يؤذى فيقول اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. ادي حسن الخلق، دي امثله بسيطه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم لا تسعون الناس باموالكم ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. يعني انت مش هتقدر توزع على كل واحد تقابله من المسلمين اموال، مش هتجيبها منين، لكن تستطيع انك انت توزع ابتسامات ويبقى كده وجهك مبسوط امام الناس، مش كشف. لان انت لما تقابل واحد بوجه طلق تشرح صدره، ينشرح صدره بالدليل، مجرد ان شرح صدره كده ولم ينقبض يبقى انت ادخلت السرور عليه، وادخال السرور على قلب المسلم من الخصال الموجبة للجنة. فدي حاجة بسيطة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بما علمه الله انها في الميزان ثقيلة، ثقيلة في الميزان. اقربكم مني منزلا يوم القيامة احسنكم اخلاقا. بكرة هيبتدي واحد ذو الحجة، كل الناس مستعدين عايز يتصحر ويصوم بكرة ويصوم بعده لانه الصيام سهل. اولا الصيام هيوفر فلوس وهيوفر اكل، ويقول لك يلا فرصة عشان اخس وفرصة عشان ابقى رشيق، يعني برضو له فوائد فيها اخرى. لكن طيب ابتدي كده اعزم على حسن الخلق من بكرة، ما دي عبادة برضو، عبادة صعبة بقى. اعزم على حسن الخلق في الايام بكرة دي، من بكرة لحد اول يوم العيد. العمل الصالح عند الله، ليس ايام احب من العمل الصالح فيها عند الله مثل هذه الايام. فقالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله الا ان يخرج بماله ونفسه فلا يرجع بشيء. طيب من العمل الصالح حسن الخلق، ان تعفو عن من ظلمك، تصل من قطعك، تعطي من حرمك، تحسن الى الناس، تكف اذاك عنه، مش ده حسن خلق؟ ولا العبادة انك تصوم وخلاص وتقعد طول النهار لسان زي المبرد ووش كشر وكلام ما يليقش، هي دي العبادة؟ ما اسهل العبادة، ده دي عبادة الجهلة، عبادة العباد الجهلة، عبادة العابد اللي فاهم انه يحسن اخلاقه مع الناس، يقنع بما اقام الله فيه، يرضى بما قسمه الله له، لا يحسد احد، لا يحرص على امر لم يكتبه الله له، لا يسارع بالانتقام اذا اسيء اليه، يصفح ويعفو، يطول باله على الناس، يقوم ربنا سبحانه وتعالى يعني يعفو عنه ويحلم عنه. مش دي عبادات برضه؟ ولا العبادة تجيب سبحة تقعد تتمسم واول ما واحد يقرب منك تروح تفف في وشه؟ ما ينفعش كده. عبادة ايه دي؟ عبادة ايه بقى التمتمة دي؟ يقول لك اصل انا بختم القرآن كل ثلاث ايام، وبعدين تيجي تتعامل معاه في تجارة ياكلك وياكل اموال المسلمين. طب وبعدين ايه فايدة يعني ختم القرآن كل ثلاث ايام؟ يقول لك انا ما يفوتنيش العشر الاواخر من ربنا لازم في الحرم، وبعدين تدور عليه تلاقيه واكل ميراث اخواته البنات، واكل ميراث قرايبه، واذي جيرانه. طب وبعدين؟ هي دي بقى العباده؟ فلازم الواحد يفهم مفهوم العباده مفهوم تاني اعلى، اعلى من كده. الصحابه كانوا كده، سيرتهم كانت كده، في سيرتهم ونمطهم في حياتهم كان كده، عشان كده انتشر الاسلام على ايديه، واحنا انحصر الاسلام على ايديه. الاسلام قاعد بينحسر على ايدينا احنا، ليه؟ لاننا فاهمين الامور بطريقه مغلوطه معوجه. لكن الصحابه كانوا فاهمينه بطريقه بسيطه، بطريقه بسيطه سهله مش معقده، ان الدين ده سلوك، ان الدين ده تعامل مع الناس، رحمه بالناس، شفقه بالناس، هو ده الدين. الدين مش ان انا اشتغل قاضي، الطالب من دول يجي يدرس الفقه علشان مش يتعلم الفقه، لا علشان يحكم على الناس، يبقى تارك الصلاه كافر. هو قاعد بيتعلم الصلاه عشان يعرف ازاي يصلي، لا علشان يحكم ان اللي ترك الصلاة ده كافر مجرم، يقوم يطلع من الدرس يتف في وش الناس اللي ما بتصليش، مش ياخد بايديهم. فاهم غلط، يبقى بيدرس العلم بطريقة غلط. احنا ندرس العلم علشان نصل الى الله، ولا نصل الى الله الا بان نشفق على الناس. الرحمون يرحمهم الرحمن. فلو العلم هيديك الكبر والغرور وهتشتغل قاضي على الناس وتحكم عليهم، يبقى اتركه احسن، روح بيع لب احسن، ما تضيعش وقت، لان هيبقى حج عليك وهيحجبك. فخليك احسن تروح اشتري كام برتقال كده من سوق العبور وحط كده جنب الازهر واقعد بيع بالكيل، اكسب لك واحسن لك. لكن تيجي تتعلم العلم وتحضر الدروس علشان تشتغل قاضي على الناس وتتعالى على الناس وتقول انا كده هبقى عالم، اول من تصعر بهم النار يوم القيامة عالم وجواد وشهيد، فربنا يسلمنا. وقيل لذي النون المصري من اكثر الناس هما؟ قال اسوأهم خلقا، لانه طبعا سيء الخلق ده همومه كتيرة، عايز ينتقم من ده ومتغاظ من ده ويشتم ده ويرد على ده ويتف على ده واكل مال ده، ده شغلانة كبيرة، ده مهموم هموم كبيرة قوي. لكن حسن الخلق ده مستريح، مفيش في قلبه شيء لحد، لا يبغض احد، كل حاجة من الله رحمة، فتلاقيه مستريح سعادة في سعادة كاملة. من رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. وقال وهب ما تخلق عبد بخلق 40 صباحا الا جعله الله طبيعة فيه. يعني انت اما تحب تزرع في نفسك خلق حسن اعمله في نفسك وراقب نفسك فيه 40 يوم ورا بعض، تجيبهم 40 يوم ورا بعض، تبص تلاقي بعد كده بقى خلق فيك خلاص مغروس فيك ما تعرفش تغيره. يعني انت عايز تتعود انك تحلم على الناس، راقب نفسك كده واكتب بدأت احلم على الناس ابتداء من يوم الاحد 1 ذو الحجة 1426 هجري مثلا، وايد بقى عندك في الكراسة كل يوم حصل موقف وحلمت على الناس، ماشي صح، ماشي اليوم ده كله على خير الحمد لله. جالك يوم لم تحلم على الناس فيه، وقفت موقف في الاتوبيس واحد داس على رجلك، فلما داس على رجلك قلت له لو سمحت انت كده ألمتني، قال لك ما انت تستاهل، قل له انا استاهل يا مجرم، ورحت اديته بالبوكس في وشه، يبقى اليوم ده فشلنا، تروح اليوم ده شطبه، يبقى نبتدي من اول وجديد، نبتدي من اول وجديد، لازم متتاليه، لازم 40 يوم متتاليه، تبتدي بقى من اول وجديد. هنبتدي بقى ان شاء الله من يوم 1 محرم، احنا فشلنا الحمد لله ماشيين بقى لنا 10 ايام حلوة قوي، وبعدين جينا في يوم تاني واحد غلط فيا فرحت رديت عليه، هنبتدي من اول وجديد تاني، اليوم ده فشلنا، تاني من بكرة، وهكذا. تفضل كده مع نفسك لحد ما تجيب 40 يوم ورا بعض، هتلاقي نفسك بقيت حليم لوحدك بقى، لان بقى خلق فيك. خلصنا خلق الحلم، نبتدي بقى بعد خلق الحلم خلق الايه؟ العفو. لان ممكن الانسان يحلم يعني يصبر، لكن يكتم الغل يبقى مغلول لكن بيصبر. فهمت ازاي؟ لكن متك على سنانه من جوه، سنان قلبه يعني، فهمت؟ يبقى ده حليم في الظاهر، غلاوي في الباطن، بيغل. يبتدي عايز له 40 يوم تانيين يصبر على الناس وما يبقاش في غل عشان يعفو بقى، يبقى عنده العفو، يقعد بقى 40 يوم حلاني على ما يجيب 40 يوم ورا بعض، جابهم الحمد لله، يبتدي يجرب بقى 40 يوم 30 انه يحسن لمن اساء اليه، يبقى هيصبر ويعفو، وبعدين يعمل مرحلة تانية يحسن إليه، يقول له يا سلام، يسيء إليك لا جزاك الله خيرا أكرمكم الله، والله أنا استاهل. زي واحد مثلا يقول للواحد يا منافق، قال له والله صدقت، ده أنا من زمان بدور على واحد يعرف الخلق ده فيا ويقول لي عليه، جزاك الله خير ادعيه. إنما قبل ما كان يتعلم الحلم والصف، لو كان قال له منافق لو قبله قبلها ب 120 يوم كان مسكه قلع الجزمة وضرب دماغه عليه، ازاي انا منافق يا مجرم، ده ما تعرفش انت بتكلم مين، ده ما تعرفش انا ده انا حافظ القران كله يا مجرم، ازاي ابقى منافق؟ ده انا مصلي الفجر النهارده يا جماعه يا ولد يا قليل الادب، لا وصايم كمان، وهكذا. يبقى مش هتنفع، يبقى حكايه مش نافع. فهمت بقى المساله؟ فلازم الواحد قدامك اخلاق كتيره قوي عايز تتكسبها، قدامك كام 40 يوم، كام 40 يوم على ما يكمل اخلاقك، رتب نفسك بقى. فانت ممكن تجمع 3 4 اخلاق كده وجيبهم في 40 واحد، وقول يا رب نستعين بالله، وتستعين بالله بكثره الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، لانه هو صاحب الخلق العظيم، يوم يجي لك من مدد النبي، لان مدد النبي ده نور يجي لك في القلب كده، تبص تلاقي الخلق العظيم يبتدي يدخل فيك حبه حبه بكثره شفاعته لك. ليه؟ لانه مطلع عليك، انت طالع مريض وبتواجه الناس بمرضك، وبتستعين بالله متشفع بالنبي بالصلاه عليه، علشان تعرف تواجه الناس دي كلها بايه؟ بخلق النبي صلى الله عليه وسلم. تبص تلاقي ربنا ايه؟ يجبرك وتعدي الامور. فجرب كده، اذا كنت رغاي جرب نفسك، قلل الكلام وما تتكلمش الا لضروره لمده 40 يوم، تبقى حزقك السؤال وهتموت عليه. لا ما تقولش، جرب كده. زي احد الصالحين قال ايه؟ ادبت نفسي اني جلست في مجالس العلماء 24 عاما، وكان السؤال والمناقشة عندي احب الي من الماء البارد، وكنت لا اناقش. بيعلم نفسه ازاي يمسك نفسه، تبقى الكلمة على في قلبه وعلى لسانه وعايز يقولها محزوق على الاخر، لا ما يقولهاش. جرب كده 40 يوم، لان الانسان بلسانه بيروح في داهيه. طب جرب بقى واعمل كده كل يوم بالليل، تعمل صح ولا هتعمل غلط؟ اتكلمنا. كل يوم بالليل كانوا بيعملوا جدول للمحاسبه زمان كده، كانوا بيوزعوا جدول للمحاسبه، الشيخ حسن البنا كان عمل كده الجدول ده زمان، في وزعوا على صغار الاخوان، بس كانت محاسبه في الظاهر، احنا عايزينها محاسبه في السلوك يعني. جدول المحاسبة ده بتاع الإخوان كان إيه؟ صليت الصلوات الخمس في المسجد ولا لأ؟ قرأت حزبك القرآني ولا لأ؟ لا إحنا عايزين بقى بجانب ده حط بقى السلوك بقى، الأخلاق الحلوة كمان، حط خانة كده للأخلاق العظيمة، وإلا قد تكون صلاتك صحيحة غير مقبولة. ربنا بيقول إيه؟ إنما أقبلوا الصلاة، يعني الصلاة الصحيحة، ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل على خلق، ورحم الأرملة والمسكين وابن السبيل وقطع النار في ذكر. يبقى ربنا يقبل الصلاة الصحيحة للمتواضع، الذي لا يستطيع على الخلق، اللي يكسب من ذكر الله، اللي بيرحم الناس. يبقى المسألة كده، جرب نفسك، انت عندك رحمة، عندك شفقة، عندك تواضع، عندك ايه، وحاول تتخلق وربنا يوفق. وقال الحسن البصري في قول الله تعالى: وثيابك فطهر، أي وخلقك فحسن، لأن أخلاقك هي زينة باطنك، زي ما الثوب كده زينة الظاهر، فأخلاقك هي زينة الباطن. فثيابك فطهر، يعني خلقك، فهما هو بمعنى آخر إشاري، لأن إذا كانت النجاسة الظاهرة مطلوب أنك تتخلص منها، فالنجاسة الباطنة أشد، وذروا ظاهر الإثم وباطنه، مش كده؟ باطن الإثم اللي هي في الأخلاق الذميمة، وظاهر الإثم اللي هي الحاجات الظاهرة. وقيل كان لبعض النساك شاة فرآها على ثلاث قوائم، فقال: من فعل بها هذا؟ يعني لقى رجلها اتقطعت ومشي على ثلاث رجلين. فقال غلام له: أنا. فقال: لما؟ قال: لأغمك بها، عشان كل ما تشوفها كده تبقى مغموم. أذى بقى يعني واحد ربنا بعت له واد يأذيه. فقال: لا، بل لأغمن من أمرك بذلك، بل لأغمن من أمرك بذلك، بل لأغمن من أمرك بذلك، اللي هو شطانه يعني، اذهب فأنت حر. كان عنده غلام يعني عبد، فالعبد الشيطان سول له ايه؟ قال له يعني غم سيدك ده ولا سيدك بانك انت تقطع له رجل الشادي، كل ما يشوفها طول ما النهار رايحه قدامه كده يقوم هو يبقى مغموم. فقال له لا، ده انا لأغمن من امرك بذلك، اللي هو الشيطان، اذهب فانت حر. فيبقى اساء الشيطان بايه؟ باحتمال الاذى وبالحلم والصبر والعفو والاحسان لمن اساء اليه. يبقى هنا اساء للشيطان. لكن هو الشيطان كان عايزه ايه؟ يقوم هو يتنرفز، يقوم يرزع الواد علقه، يقوم يموته، يبقى قتل نفسه. يا يبقى الشيطان ينبسط. وانت بتقرا في الجرايد دلوقتي ساعات حوادث، يقول لك رب منزل كانت عندها خدامه قام قعدت تعذبها بالتحمي مش عارف البتاع، وتعمل على اجسادها مش عارف، تعمل فيها حاجات غريبه الواحد يعني حتى ما يقدرش يحكيها. ازاي بيجي لهم قلب وهي جايه اصلا حره؟ دي مش اما، مش ملك يمين، دي حره وجايه بتشتغل عندها علشان الزمن حواجها، حواجها ليها للاسف، تقوم تعمل فيها كده. حرام، حرام من اكبر الحرام. لكن هي تعمل فيها كده وتروح تصلي، اصلا ما تضيعش صلاتها، ولما تختم الصلاه تقوم تروح ايه غرزه المعلقه السخنه في جسمها، وبعدين العصر جدا تجري جارية تتوضا الحمد لله ما شاء الله، وبعدين بعد كده تروح مخزقه عينيها. ده اسمه كلام بقى؟ ده مسلمين دي؟ وقيل لابراهيم ابن ادهم هل فرحت في الدنيا قط؟ قال نعم مرتين، احداهما كنت قاعدا ذات يوم فجاء انسان وبال علي. ده لما فرح يعني، اصله كان بيبقى الهدوم رصة من كتر السفر، فيجي ينام في حته في ركن كده ينام ومغطي نفسه بهدومه وفيفتكره كوم زباله، فيجي يروح يبول عليه، ما هو مش فاهم ان ده انسان، هو فاهم ان ده كوم زباله. فبيقول لك مره كنت نايم النومه دي ومتغطي بالثوب بتاعي، فجاء واحد بلع علي افتكروا كوم زباله، فقام ايه ما رضاش يشيل علشان ما يسوقوش، يقوم ايه يكشف عورته يشوف عورته وانه يقطع بولته. شفت الرحمه بقى؟ ما هو النبي قال كده لا تزربوه، مش الراجل وهو قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين حصراه البول، فقام راح وقف في قبلة النبي، قبلة النبي يا ده الواحد بيبقى عايز يعني يلحسها بلسان مش يمرغ جبهته عليها، وراح بال فيه. ما هو ما يفهمش لسه حديث عهد الاسلام، ما يعرفش، كل الناس بتبول حتى البهائم بتبول، ايه المشكله؟ هو بيعمل حاجه غلط؟ فحزق البول، قام راح شلح كده وقف يبول. الصحابه طبعا مسلمين بقالهم سنوات عارفين ان البول ده نجس، عايزين يقتلوه، فالرسول صلى الله عليه وسلم اشار اليهم لا تزربوه، يعني لا تقطعوا بولته. شوف الرحمه. وبعدين الرجل بعد ما جاء قعد، الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان هذه المساجد لم يجعلها الله لمثل هذا، اريق عليه دلوا من ماء. يبقى تعلمنا منه ازاي نطهر الارض، وتعلمنا منه رحمه النبي بالناس، وتعلمنا منه شفقه النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلمنا منه ازاي نتعامل مع الناس الجهله اللي هو ما يعرفش لسه، فحاجات كتيره. يبقى جزاه الله خير، ده كانت بوله دي مفيده جدا، ما كانتش بوله اي كلام، اظهرت خلق النبي العظيم وعلمتنا ازاي نتعامل مع مثل هذه المواقف. فجاء انسان وبال علي، والثانيه كنت قاعدا فجاء انسان وصفعني. كان قاعد كده فجاء واحد راح ضربه على على وشه يعني. هو ايه اصله؟ بيرى ان اللي جاي يضربه ده مين؟ ده عبد لله، وعبد الله ده لا يتحرك الا باذن مالكه، فيبقى الصفعه دي من الله، كان ربنا بعت له ايد تضربه علشان تفوقه، فهو مش زعلان من اليد دي، ده هو فاهم ان هو يستحق هذه الصفعه، فطالما هو بيستحقها يبقى يقبل هذه الايد اللي هي ادت له حقه. دي اسمها وحدة الشهود عند الصوفية، يعني يرى ان اي شيء يؤذيه هو من الله اليه، اما لرفع درجاته او لتكفير سيئاته، فهو جاي له رحمة على كل حال، يا اما بيكفر سيئاته يا اما بيرفع درجاته، فيعتبرها لا ينظر للاذى انه من الفاعل الظاهر، بل ينظر منه انه من فعل الله عز وجل، وطالما من فعل الله يبقى خلاص تقبل. يبقى دي نظرتهم مختلفة، دي اسمها وحدة الشهود عندهم. وقيل كان أويس القرني إذا رآه الصبيان يرمونه بالحجارة كانوا بيظن ان اويس القرني وكان ده من كبار التابعين والرسول صلى الله عليه وسلم اخبر عنه وقال لسيدنا عمر بن الخطاب لعله يأتيك في ازواج اهل اليمن، فجاء لسيدنا عمر في خلافته كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وده من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، وكان بارا بامه وكان به برس فبرئ الا موضع درهم كما وصفه النبي. فقال النبي سيدنا عمر لو رأيته يا عمر فاسأله ان يدعو الله لك، يعني دعاء مستجاب. رويس القرني ده كانوا في ناس بتفتكره مجنون لانه كان ليه احوال كده تملي اهل الله كده، تلاقيهم ليهم احوال لانه ماشي بيراقب نفسه، فلما يجي مثلا تعرض عليه امور وبعدين يجد ان هو هياخدها بشهوة نفسه يقوم يجري، يقوم لما يجي واحد يعرض عليه مثلا سندوتش ياخده الانسان العادي يقول له شكرا او يقول له جزاك الله خير او ياخده ويأكله. هو لما بيراقب نفسه هياخده بنفسه بشهوة نفسه ولا هياخده بالله؟ فلما يجده بشهوة نفسه يقوم ايه يديله ظهره ويجري، يقوم يفتكره مجنون. ولكن الراجل المجنون ده، ده انا بديله سندوتش يقوم يجري، حاجة غريبة قوي، وانا بديله عقربة. ليه؟ لانه هو ماشي بيراقب قلبه مش بيراقب الناس. في ناس كده من الاولياء فبيشتهر عنهم بسبب تصرفاتهم الغريبة دي بين الناس انه مجنون، يقولك ده راجل مجنون يا عم، مجذوب عنده اهل الاحوال. فأويس القرني كان اشتهر بين اهل منطقته يعني انه مجنون، فما كان يجي يمشي العيال الصغيرة ترميه بالحجارة، المجنون او يرموه بالحجارة زي الاطفال. فكان يقول لهم ايه، فيقول ان كان ولا بد فارموني بالصغار كي لا تدقوا ساقي فتمنعوني عن الصلاة، ان كانوا لابد وفرحانين او انكم تضربوني بالحجارة فخلاص ما يجرى اعملوا اللي تفرحوا، بس خليها بحجارة صغيرة شوي عشان ما تعورش ساقي او ما اعرف اصلي قائم بدل ما اصلي من قعود. شفت الصفح، شفت العفو، شفت النبي لما عملوا كده في الطائف وجاءه ملك الجبال ان يطبق عليهم الاخشبين فرفض، الملك تعجب من حلم النبي، الملك نفسه تعجب من حلم النبي وقال صدق من سماك الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. يبقى ما تتعجبش بقى من كلام أويس، ما النبي عمله صلى الله عليه وسلم. وشتم رجل الأحنف بن قيس وكان يتبعه، يعني الأحنف بن قيس كان مشهور من أحلم العرب، كان صفاته له صفات عظيمة يعني. فكان واحد قاعد يشتمه، كان الأحنف بن قيس ده من كبراء قومه، فواحد قاعد يشتمه وماشي وراه يشتمه، فلما قرب من الحي من الحي بتاعه بقى اللي هو أهله بقى وعشرته وقف وقال يا فتى إن بقي شيء فقله كي لا يسمعك بعض صفاي الحي فيجيبوك. قال له لو ناقص حاجة نفسك تقولها يلا خلصها بسرعة قبل ما الناس هنا قرايبي يعرفوا يطلعوا بعد كده يشتموه، خلص اللي عنده. جرب كده تتخلق بمثل هذه الاخلاق في مواقف بسيطة انت بتعيشها، يعني لو قارنتها بالمواقف اللي احنا بنحكيها دي تجدها ولا حاجة، لكن انت بتستحملش. ليه؟ اصل انت طبعا اللي يرشك بالمية ترشه بالدم، طبعك حامي. لا، خلي بقى ايه يعني، خلي عندك حلم واخلاق. هو ده التصوف، تصوف سلوك، مش انك تقرأ كتاب ولا تحضر درس ولا تشتري سبحة ولا تروح تاخد العهد من الشيخ وخلاص. لا، التصوف ده سلوك، بل كل الحاجات دي كلها وسائل للوصول للسلوك وليست هي الهدف. الهدف انك انت يبقى سلوكك بهذه الطريقة. وقيل لحاتم الاصم، عارف انت سموه الاصم ليه؟ حاتم الاصم هو ما كانش اطرش ولا حاجة، ده كان راجل شيخ كده عالم كبير، جات له واحدة ست تسأله على مسألة فقهية، فالست وهي بتسأله يبدو ان خرج منها ريح بدون ما تقصد فعامل صوت، فالست احرجت حرج شديد قوي كده قدام الشيخ، كسفت جدا. فقام الشيخ ما مش عايز يزيل الحرج عنها، ما لا ايه بتقول ايه يا بنتي علي صوتك، فافتكرته انه اصام علشان ايه تطمئن ان هي ايه ويروح من خاطرها ان هو سمع، يقول الحمد لله طلع اطرش. فطلع اشتهر بالاصام من اجل هذا، اخلاق عالية. مش الوقت يقولك هات اما شمك، بيحصل كده؟ ما يصحش. الستر جميل والرحمة والرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعجب، يعني يتعجب من ضحك الرجل من الدرطة. الدرطة اللي هي الصوت اللي يطلع من الانسان كده، يقول تتعجبون من الدرطة يعني وتضحكوا منها. كان يتعجب النبي، تتعجب من حاجة انت بتعملها؟ فافرض ان انت سمعتها من واحد عنده العضلة بتاعته ضعيفة مثلا، ما بيعرفش يحبسها. في ناس مبتلى بامراض، عمل عملية او هو ضعيف او بتاع، خرجت منه خلاص، وهو راكب الاوتوبيس جنبك، خلاص عديها. مش ايه ده هفس، ايه ده، وتبين انك انت سمعت وتأففت. لا، خليك كده يعني لطيف، خليك راجل ظريف، ما تحسست الناس بانك انت اتضايقت، تنزل المحطة اللي بعدها خلاص، لكن ما تحسسوش كأن دي محطتك، واركب الاوتوبيس اللي بعده، يمكن يبعت لك واحد تاني يعمل اسهال على حجر عشان تحرم بعد كده ويتقايع على على على بنطلونه. مش في ناس بتتقايع في المواصلات؟ يركب الاوتوبيس من هنا نفسه تقب عليه يتقايع. فانت زعلت من ده، يجي لك واحد بقى بيتقايع، يتقايع على البدله الجديده. ما هو كل ده ادب، ربك بيأدبك سبحانه وتعالى. وروي ان امير المؤمنين، وقيل لحاتم الاصم ايحتمل الرجل من كل احد؟ فقال نعم الا من نفسه. يعني انت تتحمل كل الناس وكل اساءة الناس الا نفسك مطلوب انك تخالفها. يبقى انت المفروض انك انت ما تتحملش نفسك، انما تحمل كل الناس. فهمت ازاي؟ تتحمل كل الا نفسك، لان انت مأمور انك انت تهذب هذه النفس. ونفس وما سواها فألام فجورها وتقواها، قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. فانت مأمور بتزكية نفسك، مش بتأديب الناس وتربي الناس. تقول لك اصل الناس بقول لك الادب، انت هتربيهم؟ طب ما تربي نفسك، ما انت من الناس، ما انت كمان قليل الادب. ربي نفسك، انت مسؤول عن ادب نفسك، مش مسؤول عن تؤدب الناس. مش كده برضو؟ ادب نفسك. الناس قول لا تأدب صدقت وانت من، طب ادب نفسك بقى، ما تأدبش الناس. فهمت بقى المساله؟ علشان كده بيقول لك تحتمل الاذى من كل الناس الا نفسك، لان انت كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وابدا بنفسك ثم بمن تعول. مش النبي قال لك كده صلى الله عليه وسلم؟ ابدا بنفسك ثم بمن تعود. انما يقول لك لا، انا لازم ادب الناس، اعرفهم مقامهم، اصلهم مش فاهمين وهو اسوأ منه. وروي ان امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه دعا غلاما له فلم يجبه، فدعاه ثانيا وثالثا فلم يجبه، فقام اليه. فقام سيدنا علي، قام شوف الولد اللي بيناديله ده بقاله ثلاث مرات ما بيجاوبش، لا يكون مات ده ولا جرى له ايه. فقام فرآه مضطجعا نايم كده ومفتح عينه، فقال اما تسمع يا غلام؟ فقال نعم. هي هتبقى بلا يعني، لان هنا السؤال بالنفس، يبقى الاجابه بلا، مش كده برضو؟ لكن هي مكتوبه نعم. قال فما حملك على ترك جوابي؟ فقال امنت عقوبتك فتكسلت. فقال امضي فانت حر لوجه الله تعالى. لما سيدنا علي، سيدنا علي شوف سيدنا رسول الله يقول ايه، اقضاكم علي، اهي دي قضيه. الواد ده بقى قضيه، بقى مشكله، واد في البيت مشكله، جاي بنت عشان يخدمك وهو خلاص مش هيجاوبك ولا هيسمع كلامك، تقوم تعمل فيه ايه؟ ترزعه على ما مش نافع خلاص. طب اكسبه بقى في حاجه. أم سيدنا علي قال ايه؟ بدل مش عارف انا اكسبه في دنيتي، اكسبه في اخرتي. فقال اذهب وانت حر. في الحال كده هو هيكسبه برضه، بس هيحطه في صحيفه حسنات. لكن لو كان اذهب علق كان هيعمل ايه؟ لا هيكسبه في دنيته ولا في اخرته. شفتوا بقى سيدنا علي ازاي بيحكم الامور بسرعه؟ مش زيك انت متسرع. انت متسرع كنت هتديله بالشلوت، تقول له انت بقى امنت عقوبتي، طب انا هوريك عقوباتي ازاي عشان لا تامنها بعد ذلك، وتديله علقه ما ينساهاش. طيب ما انت كده تبقى، وبعدين الواد بعد كده يعني يمكن ما يتعدلش كمان، ويمكن من العلقه دي يتكسر وتقعد انت تمرض فيه شهر وشهرين وتتكلف فلوس. ما هو الاسهل طالما انت مش هتنتفع بيه في الدنيا انتفع فيه في الاخره. شفت كلام سيدنا علي بقى؟ فقال انا انتفع بيه في اخرتي احلى بقى، طالما انا فقدت ماليته في الدنيا يبقى لا افقده في الاخر. فقال اذهب فانت حر بسرعه كده. كده سيدنا علي كان كده في القضايا بتاعته، سريع القضاء، كان يسأل في مسألة الإرث وهو على المنبر عويصة، يجاوبها ويقسمها قبل ما ينزل، يقول للزوجة كذا وللابن كذا والابن الابن كذا، على طول يقسم. كان أقضاكم سيدنا علي صلى الله عليه وسلم، حتى اللي مرضوش يخرجوا معاه في قتاله في الفتنة بعد سنوات نادموا ان هم ما خرجوش. ليه؟ لان اتضح لهم ان كان فقه سيدنا علي هو اللي ارجح، وان خروج سيدنا علي كان هو الاولى، وان قتال سيدنا علي هو اللي كان الصح، وان الامتناع عنه كان هو ده الخطأ. شوف قد ايه. لكن سيدنا علي كان من سرعة قضائه كان ما يلحقوش الصحابة، فبعضهم كان يتوقف مختلط عليه الامور، مش عارف يمشي ولا ما يمشيش، يقاتل ولا ما يقاتلش. سيدنا علي خد رأي القتال بسرعة كده، وبعدين بعد 20 سنة يتضح لهم ان رأي سيدنا علي هو اللي صح. طب ما كنت تمشوا معاه. سيدنا عمار بن ياسر ريح نفسه، مشي مع سيدنا علي على طول، اي قضاء يعمله سيدنا علي وراه، واخد بالك؟ فما لم يندم اللي ما خرجوش مع سيدنا علي هم اللي ندم، لان نسيوا قول النبي او لم يسمعوا اقضاكم علي، اقضاكم علي. وكان الرسول يقول له اللهم سدده، دعاله كده قالوا اللهم سدده. فكان هو سيدنا علي كان صالح في وقت الفتنة دي ان هو اللي يقود فيها حكم الله فيها، ويطلع حكم الله فيها باجتهاده. فالناس اتعلموا قتال اهل البغاة من سيدنا علي، وتعلموا مواجهة الفتن من سيدنا علي. ما كانش حتى هيعرف يعلمهم كيف يواجه مثل هذه الفتن الا سيدنا علي، لسرعة فقهه ولفهمه ولكثرة علومه ولكمال ديانته ولموت نفسه. فما كانش عنده شهوة، لا يقاتل من اجل دنيا ابدا صلى الله رضي الله عنه وارضاه. فقال له ايه؟ امضي فانت حر لوجه الله تعالى. وقيل نزل معروف الكرخ الدجلة ليتوضا، نهر الدجلة ده في بغداد كده، ربنا سبحانه وتعالى يحررها ويرفع الفتن. نزل معروف الكرخي الدجلة ليتوضا، ووضع مصحفه وملحفته، حط المصحف بتاعه والايه واللحاف بتاعه، لفه لف المصحف عليه ونزل يتوضا بدجلة. فجاءت امرأة وحملتهما، يعني حرامية، جاءت واحدة سرقتهم ومشي. فتبعها معروف وقال يا اختي انا معروف ولا بأس عليك، ألك ابن يقرأ؟ قالت لا. قال فزوج؟ قالت لا. قال فهات المصحف وخذ الثوب، أدام ما عندكش حد بيعرف يقرأ، طب اديني المصحف بس وخذي اللحاف. أنا مش عارف. شوف حسن الخلق بقى، هو اعتبرها انها بتسرق لحاجة، يعني مش حرامية متمرسة، هو اعتبرها كده من حسن الظن ان المسلم ما يسرقش الا لشدة الحاجة، وان كان خطأ بس لضعف ديانته، فهو عذرها في ضعف ديانته وعذرها لحاجتها وظن بها انها في شدة الحاجة. فقال لا والله لو عندك ابن بيقرأ كان حيسيب لها المصحف كمان. طب زوج بيقرأ؟ قالت له لا زوج بيقرأ ولا ابن بيقرأ. قال لا طب اديني المصحف بقى وخد الملحف. شفت الرحمة؟ ويمكن ما عندوش الا اللحاف ده بس، وانت عندك 10 لحاف، وحد يقدر يقرب لزرار؟ ليه بقى؟ 7 البرومبة. انا معروف ولا بأس عليك، ألك ابن يقرأ؟ قالت لا. قال فزوج؟ قالت لا. قال فهات المصحف وخذ الثوب. سيدنا معروف الكرخي ده معروف هناك، قبره معروف يزار هناك في بغداد، يقال انه ترياق مجرب لقبول الدعاء عنده من يعني. الحمد لله ربنا اكرمني وزرته. سيدنا معروف الكرخي كان اصلا مولود لاب مجوسي، وبعدين ابوه بعته علشان يتعلم المجوسية، فهرب من الراجل اللي هيعلمه، فوقع في ايد واحد مسيحي قال له يعلمه، فقام يقول له قل الله ثالث ثلاثة، يقول له الله واحد، وطفل صغير كده، فبقى يضربه، فهرب برضه من الراجل ده. فدخل في حدود بغداد او سامراء، كان سيدنا علي الرضا هناك، اللي هو يعتبر حفيد سيدنا موسى الكاظم، اللي هو ابن سيدنا جعفر الصادق من آل بيت نبينا حسيني، وكان موجود في بغداد في هذا الوقت، وكان معروف بأنه من أعلم أهل عصره، وكان حتى يحب الخليفة ويقربه، وأراد حتى الخليفة العباسي أنه يتنازل له عن ملكه ويتركه له، ولكن بعد كده أمراء السوء منعوه. المهم التقى بسيدنا علي الكرخي رضي الله عنه وأرضاه، وعاش في بغداد إلى أن مات. يقال أنه بعد وفاته جاء في الرؤيا لأحد تلامذته حاله في القبر كيف يسأل، فبيقول جاءت الملائكة وتسأله، فقالوا له من ربك؟ فقال لهم معروف. قالوا ما دينك؟ قال معروف. قال وما نبيك؟ قال معروف. فاشتبه عليهم الأمر، فسألوا الله فرد الله عليهم قال هذا عبدي معروف، إنه معروف اتركوه فإنه معروف. كانت إجابته كلها معروف معروف رضي الله عنه وارضاه. ودخل اللصوص مرة دار الشيخ أبي عبد الرحمن السلمي بالمكابرة، يعني سيدنا أبي عبد الرحمن السلمي قاعد، دخلوا عليه لصوص بقوة بالعنوة كده في بيته بالعافية، يعني يبقى ينهبوه بقى، وحملوا ما وجد ولموا البيت كله قدامه. فسمعت بعض أصحابنا يقول سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن يقول اكتست السوق فوجدت جبتي على من يزيد. بعد بقى فترة مشي في السوق كده، بعد ما سرقوه خدوا الحاجة، وجد الجبة بتاعته عاملين مزاد عليها، مين يشتري الجبة دي؟ عاملين يعني مزاد. فوجدت جبتي على من يزيد فأعرضت ولم ألتفت إليه، علشان ما يسيئوش، يعني أراد أن لا يسيئه ويقول له لا دي جبتي أنا دي مسروقة هاتوها ازاي، ما رضاش ان هو ايه يسيب، هو سابها لله بقى، اعتبر ان كل اللي اتاخد منه ده في صحيفته، هو معلوم ان كل ما يسرق منك هو في صحيفة حسناته، معروف هذا. سمعت الشيخ ابا حاتم السجستاني يقول سمعت ابا نصر السراج الطوسي يقول سمعت الوجيه يقول قال الجريري قدمت من مكة حرسها الله تعالى، فبدأت بالجنيد لكي لا يتعنى الي. الامام الجريري بعد ما رجع من الحج تملي طبعا اللي جاي من الحج الناس تزوره، فهو راح للامام الجنيد زاره علشان ما يتعبش الجنيد يروح يزوره من باب اكرام المشايخ يعني. قال فبدأت بالجنيد لكي لا يتعنى الي حتى لا يتعب في زيارتي، فسلمت عليه ثم مضيت الى المنزل، فلما صليت الصبح في المسجد اذا انا به خلفي في الصف، فقلت إنما جئتك أمس لئلا تتعنى، فقال ذاك فضلك وهذا حقك. أمسنا الجنيد برضو راح تاني يوم يصلي الفجر في الجامع اللي جنب بيته عشان يسلم عليه، فبيقول له ما أنا جيت لك امبارح عشان ما تتعبش وتيجي تزور، قال ذاك فضلك، يعني مجيئك ليا ده فضل منك وتفضل، ومجيئي إليك هذا حقك لأنك جاي من الصف. ده قريب لما نسب للامام الشافعي لما في شأن الامام احمد بن حنبل، لانه كانوا لما قعد في العراق الامام الشافعي في بغداد فترة، فكان الامام احمد بن حنبل يزوره كتير، واحمد بن حنبل من اعيان بغداد بقى مشهور، الامام الشافعي كان من الاغراب، فبيقولوا له يعني الامام احمد بيزورك كتير وكده، فقام الامام الشافعي قال لهم ايه، قالوا يزورك احمد وتزوره، قلت الفضائل لا تفارق منزله، إن زارني فبفضله أو زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. ده كلام الإمام الشافعي، فهمت ازاي؟ يعني لا يرى لنفسه فضل، شفت المعنى؟ يعني الإنسان الصالح الحسن الخلق ما يراش إنه متفضل على حد، بل كل الفضل جاي له من الناس وهو مش أهل الفضل، لا يرى في نفسه مزية. لا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى. وسئل أبو حفص عن الخلق فقال هو ما اختار الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، اللي أن تعطي من حرمك، تصل من قطعك، تعفو عن من ظلمك. وقال الخلق أن تكون من الناس قريبا وفيما بينهم غريبا، اللي هي الخلوة في الجلوة زي ما قلنا قبل كده، يعني تبقى قريب من كل الناس وفي نفس الوقت انت مع الله، تبقى قريب من كل الناس بجسمك وجوارحك وبعطاياك وبهداياك وفي نفس الوقت باطنك كله مع الله، يسموها الخلوة في الجلوة، يعني تبقى في وسط الناس كده وانت مع الله برضه. كانوا يقولوا كده الصوفي كائن بائن، تعريف الصوفي كائن بائن، اي كائن مع الخلق بائن عنه باخلاقه، بائن عنهم باخلاقه، كائن مع الخلق بجسمه بائن عنه يعني منفصل عنهم باخلاقه، هو ده الصوفي. انما لما بقى الصوفية شوية دروشة وادعاء وبعيدة عن السلوك، الناس كرهت التصوف وعابوا في الصوفية والتصوف، لكن لو فيهم التصوف بحقيقته ورأوا اهل التصوف الحقيقيين كانوا يعرفوا ان هو ده سيرة النبي، هو ده الدين الحق. لا لا مش شذ ولا حاجة، بائن عنهم يعني اخلاقه، مش زي الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه، لا تكن امعة، اذا اساء الناس تسيء واذا احسنوا احسنت، لكن الانسان يبقى ايه، يبقى لا يقابل الاساءة بالاساءة بل العفو والصفح، يبقى ده مختلف عن الخلق، لان الانسان العادي اما تضربه يضربك تأذيه يأذيك، انما المجرم يأذيك قبل ما تأذيه، ده المجرم، لكن الانسان العادي العادي اذا اذيته يأذيك واذا ضربته يضربك، بعدت عنه يبعد عنك، مش كده برضو، ده الانسان العادي. لكن الانسان بقى غير العادي اللي هو الولي، انك انت تأذيه يتجنب اساءتك ويعفو عنك ويحسن اليك، يبقى ده مختلف، ادي معنى بائن يعني مختلف عن الناس، ده المختلف. كحال الانبياء، الانبياء كانوا اقوامهم تأذيهم وهم حريصين عليه، لان الاولياء هم ايه، ورثة الانبياء. وقيل الخلق الخلق قبول ما يرد عليك من جفاء الخلق وقضاء الحق بلا دجر ولا قلق، يبقى الخلق قبول ما يرد عليك من جفاء الخلق وقضاء الحق بلا دجر ولا قلق، اما تدي للناس حقهم تديها لهم بلا دجر ولا قلق، انت اشتريت حاجة رحم الله امرأة سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتطع، مفيش داعي بقى تقعد تديله ثمن الحاجة اللي انت اشتريتها منه بالعافية، اديها له بقى بحسن خلق، يبقى بتؤدي الحق بلا دجر ولا قلق، ولما يجي لك ايذاء من الخلق تتحمل وتعديه، هي دي الاخلاق. وقيل كان ابو ذر على حوض يسقي ابلا له، فاسرع بعض الناس اليه فانكسر الحوض فجلس ثم اضطجع، فقيل له في ذلك فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا اذا غضب الرجل ان يجلس، فان ذهب عنه والا فليضجع، يعني هو لما لقى نفسه غضب بسبب تكاثر الناس عليه على الحوض وهو بيسقي ابله، طب ما تنتظره لحد ما خلص، ده الحوض بتاعي، ده انا بسقي الابل بتاعي مش الحوض بتاعي، انتوا هتيجوا تسقسوا بعدي، مش كده برضه؟ لا هم تكاثروا عليه كمان بابلهم لحد ما الحوض اتكسر، لا هو عرف يسقي ابله ولا هم عرفوا ياخدوا حاجتهم منه، فقام لقى نفسه غضب عليه، فقام عمل ايه؟ مش هتمشي ولا حاجه، بصوا لو ايه قعد، وبعد ما قعد لقوه نايم، قالوا له ايه ده؟ قال لا ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا غضب احدكم فليقعد، فان لم يذهب غضبه فليضجع، يعني يغير حاله. لا اصل انت وانت غضبان اما هتيجي توضحها له هتوضحها له وانت بتتخلى، ايوه. لا ما انا بقول لك انت لحظه الغضب دي احسن ما تتكلمش، واخد بالك؟ لان هتتكلم حتى لو معاك الحق هتتكلم وتعرض الحق بطريقه فيها نوع من الجور، لان غضبان مش هتتكلم بهدوء كده نفسك، وبعدين ساعتها وانت بتعرض حقك وانت غضبان يجي هو يرد عليك يستفهم تقوم تتغزك تقوم في الاخر هتنتهي الى مشتت، ده الواقع اللي بيحصل. بل احسن انك انت عدي المرحلة دي، ما تردش عليه بقى وانت غلطان، ريح كده، وبعد يوم اتنين تقابله تكون انت هديت خالص وهو هدي، تقول له عارف انت في الموقف الفلاني كنت حصل كذا وانت فهمتني غلط، انا كان قصدي كذا، فانت يعني عملت فيا كذا وكذا وكان قصدي كذا، لكن انا مسامحك، بس انا حبيت اقول لك وجهة نظر، ساعتها بحيبقى كلامك هادي لان انت هادي. فالاحسن عند الغضب الواحد يسكت. الرسول صلى الله عليه وسلم ايه امر بالصمت عند الغضب. وعارف الواحد لو اتعلم الحكاية دي مش هيطلق مراته عمره الا وهو عايز يطلقها، لانه تملي بيحصل ايه، كل لجنة الفتوى مشغولة كل يوم ب 200 300 400 الف واحد يجي لهم كل يومين ثلاثة كلهم مشاكل في الطلاق، يقول لك انا ما كانش قصدي كنت غضبان. طيب ما انت لو غضبان اسكت، اما تبقى غضبان اسكت سيب البيت وروح وقف. اما تلاقي نفسك زهقان من البيت ومش طايقها خالص ومطهقك ومطلع روحك، افتح باب الشقه واطلع، الشارع واسع يا عم، امشي امشي في الشارع واقعد في الجامع اللي مش في الحي، في الحي اللي بعيد عن الحي التاني كمان، شوف قد ايه، وخلاص هو يصلي ركعتين اطفش منها يوم حتى يومين ما يجراش حاجة، وبعدين اوزن امورك بقى وانت كده مستريح، الست دي تنفع ولا مش هتنفع نعيش معاها، وانت مستريح تاخد القرار، ساعتها مش هتحتاج لجنة الفتوى ابدا، عمرك ما تحتاج لجنة الفتوى. لكن انت بتحتاج لجنة الفتوى ليه؟ لان انت كده اهو جابت لك العيش مش مقمر ولا مش طازة ولا عملت ملوخية وكنت كان نفسك في السبانخ، تقوم بعد كده تروح مطلقها، ما ينفعش، ما ينفعش الكلام الفارغ ده، يعني تروق دمك شوية اخرج احسن، اتعود ما تتكلمش وانت غضبان ابدا، هي دي حاجة خلق جميل لعلمك مش كل واحد بيقدر عليه، لكن عود نفسك اما تغضب ما تتكلمش وانت غضبان. ربنا يوصلنا الى مثل هذه الاخلاق العظيمة، اللهم خلقنا باخلاق نبيك صلى الله عليه وسلم، اذهب عنا سيء الاخلاق فانه لا يذهب عنا سيء الا انت، واهدنا لاحسن الاخلاق فانه لا يهدي لاحسن الا انت. وقيل مكتوب في الانجيل عبدي اذكرني حين تغضب اذكرك حين اغضب، ما ربك بيعامل الناس بايه؟ بطريقة معاملتهم لبعضهم البعض، لو كنت بتعفو وتصفح عن الناس ربنا يعفو ويصفح عنك، لو كنت بتحب تنتقم من الناس اول باول تلاقي انتقام ربنا برضو اسرع، وهكذا الرحمون يرحمهم الرحمن. انت عارف انت الراجل اللي كان اسرف على نفسي، القصة الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم، رجل اسرف على نفسه وكانش بيعمل اي خير في الدنيا، لكن كان بيعمل حاجة واحدة، كان بيسلف الناس بالماء الاموال بتاعته، وكان يبعت الساعي بتاعه يقول له اللي تلاقيه مزنوق ولا معذور امهله واعفو عنه لحد ما يا ربنا يفتح عليه بس. لكن هو بقى في غير كده يعني سيء في جميع الاحوال، فلما عرض الامر على الله سبحانه وتعالى واعماله كلها فقال نحن اولى بالعفو منك كما كنت تعفو عن خلقي اعفو عنك، شفت عمله بطريقتي، هو كان بيعفو عن اللي في ضائقة او عن ذي العسرة، فربنا عامله بمثل معاملته. انت بقى عايز تاخد الحق والمستحق يقولك حقي، ولو ربنا عاملك بالحق هينسفك، عامل الناس بالفضل يعاملك بالفضل، عامل الناس بالفضل يعاملك بالفضل، عاملهم بالحق والمستحق هيعاملك بالحق والمستحق، وينصب لك الميزان ويناقشك في الحساب، ومن نقش الحساب فقد عزل، مش انت عايز الحق بقى بتاع الحق، طب تعالى يوم القيامة خد الحق، هيعاملك بمعاملتك، انت راجل مش عايز الباطل، انت مش عايز فوق حقك، يقول لك انا مش عايز فوق حقك عايز حقي بس، ويقول كده لمين؟ لاخواته وهو بيوزع الارث. طب ما تعملهم بالفضل، دول اخواتك يا خيبان، دول اخواتك لحمك ودم، عاملهم بالفضل، انت عايز الحتة الفلانية خدها يلا، وانت عايز ايه يلا ما يجراش حاجة، الباقي الدهون في احلى من كده؟ هيحبوك محبة لو اديت لهم ملايين الجنيهات ما تعرفش تشتريها، شوف قد ايه، هيحبوك محبة ويخافوا على حقك بعد كده، يعني هم لما يلاقوك متسامح نفسهم هم يحموا حقك، يقول لك لا لا لا احميه، ولو خدوه طب ما هو اهلك، مش احسن ما الغريب ياخده؟ ما هو اهلك برضه هيبقوا برضه من العيله، ما راحش الحكايه برضه. هو الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح مكه قال لهم ادوني داري وارضي اللي كانت هنا، قال لهم حاجه ما كان لي ده. لما ده فتح مكه لم يجد بيت يسكن فيه الا بيت ام هانئ، فسكن فين؟ بيت عند مين؟ عند بنت عمته، بنت عمه اخت سيدنا علي، بات في بيتها. طب ما كان عنده بيوت قبل كده، ما كان ستنا خديجه كانت من اغنياء قريش وكانت عندها بيوت، والنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده بيوت، طب ليه ما قال لهمش ادوني بيوتي؟ ده انتوا خدتوها الدهاني، وهو فاتح مكه كلها. لو قال لهم مكه كلها بتاعتي واخد انا الحته دي واخد اللي هنا واخد اللي جنب الكعبه واللي على الركن اليماني وده بيبص على الحجر وعايز اعمل لي هنا قصر ويبص على الملتزم، يعمل اللي يعمله كله، مش كده برضه؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما عندوش الحكايه دي خالص. اقرا سيره النبي بنظره ثانيه عشان تواجه الحياه بسيره النبي، مش تقول لي حقي. حقك ايه يا ابو حق؟ حقك يبقى ربنا هيعاملك بالحق، هيحاسبك، وربنا عادل، والرسول يقول من نوقش الحساب عذب. خلاص عيش بقى كده، عيش في الحق والمستحق وتناقش في الحساب، اختار. عايز تعامل الناس بالفضل، ربك هيعاملك بالفضل. فهمت؟ ايوه. في بيت ام هانئ. ايوه. ما هو ده البيت اللي اتربى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان قريب من الكعبة، فكان احيان كثيرة كان ينام فيه. مين قال لك ام هانئ انه كان بيخلو بيها؟ ده كان عندها زربة عيال، ده كانت عندها عيال كتير ستنا ام هانئ. ده حتى لما طلب النبي ان يتزوج عشان يربي عيالها لان بنت عمه، اراد ان هو يعمل يرد جميل عمه في تربيته انه يتجوز بنته وعندها اولادها يربيهم، فاعتذرت للنبي حتى لا تنشغل عنه باولاده. فلما اولادها كبروا عرضت نفسها على النبي فابى، فقال دي بتلك صلى الله عليه وسلم. ايوه بس انا بكلمه برضه بالمنطق بتاعه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم اصلا يعني ابو المؤمنين، فهو محرم للكل صلى الله عليه وسلم. لكن بالرغم من هذا كان النبي برضه لا يخلو بامراه. وقالت امراه لمالك بن دينار يا مرائي، فقال يا هذه وجدت اسمي الذي اضله اهل البصره. انت بقى عرفت اللي ما عرفهوش الناس كلها. وقال لقمان لابنه لا تعرف ثلاثة إلا عند ثلاثة، الحليم عند الغضب، والشجاع عند الحرب، والأخ عند الحاجة إليه. وقال موسى عليه السلام إلهي أسألك ألا يقال ما ليس في، فأوحى الله سبحانه إليه ما فعلت ذلك لنفسي فكيف أفعله لك؟ إذا كان ربنا لم يفعل ذلك لنفسي، قالوا في الله ما ما ما تسمعوا في القرآن حكاية على أقوال الكفار، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، قالوا يد الله مغلولة، قالوا الله ثالث ثلاثة، يعني قالوا كل حاجة، ربنا ينجينا. فسيدنا موسى بيقول يا رب يعني أسألك ألا يقول الناس ما ليس في، قال لم أفعل ذلك في نفسي أفعله لك. يبقى ربنا يريد أنه يرفع قدر أنبيائه، أنهم يؤذوا من الخلق فيرفع قدره. يبقى العالم اللي قاعده بتسيء للنبي صلى الله عليه وسلم في كل حته، في الدنمارك وشويه هنا وشويه هنا وفي الانترنت، كل ده بيرفعوا قدر نبينا. ده لرفعه قدره صلى الله عليه وسلم، لان لا يساء مخلوق ويصبر على الاساءه الا ويرفع قدره. والنبي اصبر الخلق على الخلق، اصبر الخلق على الخلق النبي، واحلم الخلق على الخلق النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى النبي يعني بيعلو قدره وهو في قبره الشريف يعني درجات عظيمه بتعدد اساءته، وكان الله سبحانه وتعالى سلط اعداءه عليه ليرفع قدره به. فدي سبحانه وتعالى له في خلقه شؤون. وقيل ليحيى بن زياد الحارثي وكان له غلام سوء، لما تمسك هذا الغلام؟ فقال لاتعلم عليه الحلم. يعني عنده عبد من في ملك يمينه يملكه بس سيء الاخلاق، بيقول له ليه ما تروح تبيعه واخلص منه؟ ولا سيبه. قال ده هو ده بتمرن عليه الحلم يعلمه. يعني يبقى عند الحاجة إليه يجوز، ولكن مطلوب ألا تخالط أهل السوء. يبقى اذا كنت حليم وتحلمت خلاص لا تخالط اهل السوء بقى وابعد، لا تمتحن نفسك، فاهم؟ لكن وانت عايز تتخلق لسه في البدايه احتك كده، المرء مرآه اخيه، مش الرسول بيقول كده المرء مرآه اخيه؟ فانت الوقت لما بتشوف قدامك اخلاقه اللي انت شايفها وحشه هي دي اخلاقك انت، لان الواحد ما يشوفش حاجه الا وهي منطبعه في مرآته، فاهم؟ فلما تشوف الناس كلها اخلاقها وحشه اعرف انك انت اللي اخلاقك وحشه، لان الناس دي مرايا مرايا. لكن تلاقي الناس طيبه للصلاه يقول لك يا سلام ده الناس كل الناس بخير، هو اللي بخير، فلما لانه هو بخير بينظر في الناس لقاهم كلهم بخير، لانه هو اللي خير، لانه المرء مرآة اخيه. والتاني اللي مليان مساوئ يقول لك يا الدنيا كلها شر، لانه هو كله شر، المرء مرآة اخيه. طب قابل واحد كده وانت مبتسم تلاقيه ابتسم مرآة، لان مش معقول هتبتسم قدام المراية والمراية تكشر، هتكشر المراية معقولة؟ تبقى مغشوشة، لازم المراية ابتسمت تبتسم، تكشر تكشر. طب كشر قدام واحد ليه كشر؟ طب اشتم واحد يشتمك، مراية. طب طبطب على واحد يطبطب عليك، مراية، مش كده برضو؟ جرب كده، عشان صدق النبي صلى الله عليه وسلم المرء مرآة أخيه، ومن قال هلك الناس فهو أهلكهم. شوف النبي بيقول كده، من قال هلك الناس فهو أهلكهم. لكن البني آدم الطيب يقولك يا سلام ده الدنيا بخير، يا ده إيه الحلاوة دي، ده أمة النبي دي مليانة رحمة، وهو شايف وانت شايف ان أمة النبي دلوقتي شايفها مليانة مساوئ، لأن المساوئ فيك انت. افهم، اول ما ترى ما تنقى سريرتك ترى الناس في نقاء سرير، لا تسيء الظن بهم، تحسن الظن بالناس، تلتمس لهم الاعذار فتجدهم حلوين قوي. طالما لا اسات الظن، لا تسيء الظن بالناس وتحسن الظن بهم وتلتمس لهم الاعذار، هتزعل منهم ليه بقى؟ مش هتزعل منهم خالص. واحد داس على رجلك تقول اه يمكن كان هيقع، الحمد لله ان لقى رجلي سندته، مش تقول له يا مجرم كسرت رجلي انت اعمى، مش كده برضو؟ في فرق بين واحد ده التمس العذر قال اه ده يمكن اتزحلق، والحمد لله ان لقى رجلي سندته بدل ما كان يقع يتكسر. شوف بقى نظرة ده غير نظرة ده. واحد بياخد ايدك بيقول لك حاسب وانت بتعدي وبتقول له شكرا، التاني يقول له وانا اعمى، انت شايفني اعمى ولا ايه؟ فرق بين ده وفرق بين التاني، خدت بالك؟ الاخلاق بتبان في التصرفات مع الناس. وقيل في قوله تعالى واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه، الظاهره تسويه الخلق والباطنه تصفيه الخلق. يبقى زي ما ربنا كده خلاك سوي الخلقه من حيث الظاهر، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يتم نعمته عليك وعلينا جميعا ويجعلنا اسوياء الباطن كمان. وقال الفضيل لان يصحبني فاجر حسن الخلق احب الي من ان يصحبني عابد سيء الخلق، لان اصل سوء الخلق ده يعدي، سوء الخلق يعدي. لكن لو واحد ما بيصليش لكن حسن الخلق، طب ما انا هستفيد بحسن خلقه، وهو يمكن لما انا استفيد بحسن خلقه وعشرتي معاه يمكن يجي يصلي معاه، يعني قابل للاصلاح، لان حسن الخلق ده بيخليه قابل للاصلاح. لكن سوء الخلق ده مع العبادة ده دليل انه غير قابل للإصلاح، ده العبادة ما نفعتش معاه حسن خلق، يبقى غير قابل للإصلاح، ده نبعد عنه أحسن. وقيل الخلق الحسن احتمال المكروه بحسن المداراة، المداراة اللي هي بذل الدنيا من أجل الدين، والمداهنة بذل الدين من أجل الدنيا، والمداراة مطلوبة والمداهنة حرام، فرق بين المداهنة الاثنين بذل، فهمت؟ الاثنين بذل، حاجة هتنفقها، إذا أنفقت دينك من أجل الحصول على الدنيا يبقى اسمها مداهنة وده حرام، وإذا أنفقت دنياك من أجل آخرتك يبقى دي مداراة. النبي صلى الله عليه وسلم كانوا الناس اللي هم المؤلفة قلوبهم كان يديهم أموال، الأموال دي دنيا من أجل الديانة علشان يحسن إسلامه، مش كده برضو؟ فكان بذل الدنيا من أجل الدين هي دي المداراة. ودوا لو تدنوا، يعني يتنازل عن أوامر دينه من أجلهم، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتسم أمام الأقرع بن حابس، وكان يسميه لما يخرج يسميه يقول لك إيه، الأحمق المطاع، الأحمق المطاع. وكان لما يدخل يبتسم في وجهه ويقابله مقابلة حلوة. فسئل عن ذلك السيدة عائشة، سألته فقال نحن نبش في وجوه قوم قلوبنا تلعنهم. ليه بيبش في وجهه؟ حتى يتألفوا. ولأنه كان مطاع في قومه، كان تحت ايده 30,000 جندي مدجج بالسلاح وقائده. فلو كان النبي كشف وجهه كان ممكن يقوم حرب كبيرة يستهلك يريق دماء المسلمين. فالنبي اراد انه يستوعبه الاول ويستوعب حمقه الاول. كان متسرع وكان احمق، فالنبي كان يستوعبه باخلاقه الحسن علشان يمنع اراقة الدماء، لانه قائد جيش وتحت ايده جيش. فدي كانت مداراة مش مداهنة. لكن قريش كانت عايزة النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر آلهتهم بسوء، او انه هو يعني يدعو الى الاسلام وفي نفس الوقت ايه يمدح آلهتهم يوم ويدعو الاسلام يوم، يبقى دي معناه بذل الدين بقى من اجل الدنيا، مش كده؟ فانكر النبي ذلك. وحكي ان ابراهيم ابن ادهم خرج الى بعض البراري فاستقبله جندي فقال اين العمران، فأشار إلى المقبرة فضرب رأسه وأوضحه، يعني ضربوا على رأسه لحد ما بطحوا، يعني بين عظمة رأسه. نكمل الكمية الحديث. فلما جاوزه قيل له إنه إبراهيم بن أدهم زاهد خراسان، فجاءه يتعذر له إليه فقال إنك لما ضربتني سألت الله تعالى لك الجنة. فقال لما؟ فقال علمت أني أؤجر عليه، يعني على تحمل الأذى منك، فلم أرد أن يكون نصيبي منك الخير ونصيبك مني الشر. يبقى شوف بقى، دي أدي الأولية، أدي نظرة الولي. وحكي أن أبا عثمان الحيري دعاه إنسان إلى ضيافة فلما وافى باب داره قال يا أستاذ ليس الآن وقت دخولك. قال له تعال احنا مستضيفينك عندنا في البيت النهار. فلما راح جاي خبط عليه قال له مش دلوقتي، هو ده وقت تيجي فيه؟ وقد ندمت وانا رجعت في كلام، مش عازمك خلاص، مرضاش يفتح له الباب. فانصرف فرجع ابو عثمان، فلما وافى منزله عاد اليه الرجل، راح له نفس الرجل وقال يا استاذ ندمت، حقك علي، انا ندمت، تعال انا بدعوك تاني، معلش حقك علي، مش هعمل كده تاني. واخذ يتعذر اليه وقال احضر الساعة. فقام ابو عثمان ومضى، فلما وفى باب داره قال مثل ما قال في الاول. وبعدين بقى نفس الحكاية، جري وراه وقال له انا ندمت حقك علي، تاني مرة اعتذر. ثم كذلك فعل في الثالثة والرابعة وابو عثمان ينصرف ويحضر. فلما كان بعد مرات قال يا استاذ اردت اختبارك، واخذ يعتذر ويمدحه. فقال ابو عثمان لا تمدحني على خلق تجد مثله مع الكلاب، الكلب اذا دعي حضر واذا زجر انزجر، فلم تمدحني على ايه؟ يبقى هو في كل مره بيحسن الظن بيه، بيقول اه يمكن ندم، يمكن ما يقصدش، يمكن اراد ان يعتذر وما يرضاش يكسر خطوه، فكل مره يصدق، مع انه المرات اللي فاتت تكذبه، لكن كل مره يقول يمكن تاب. شوف بقى حسن الظن بالناس. وفي الاخر لما جاي يمدحه قال له بتمدحني على ايه، ده خلق الكلاب، اذا دعي حضر واذا زجر انزجر. وقيل ان ابا عثمان اجتاز بسكة وقت الهاجرة فالقي عليه من سطح طشت رماد فتغير اصحابه وبسطوا السنتهم في الملك. فقال ابو عثمان لا تقولوا شيئا، من استحق ان يصب عليه النار فصلح على الرماد لم يجز له ان يغضب. شفت الرحمة بقى، هو ماشي في الشارع كده ناس وقعوا عليه طشت رماد، رماد بتاع الفرن يعني، فلما نزل طبعا تلامذته اتغاظوا قوي، ازاي استاذهم ده مجرم، قال انت اعمى، هيشتمه. قال لهم يا جماعه بالراحه، من استحق النار وصلح على الرماد لم يجز له ان ايه ان يغضب. وقيل نزل بعض الفقراء على جعفر بن حنظله فكان جعفر يخدمه جدا والفقير يقول له نعم الرجل أنت لو لم تكن يهوديا، يعني بيسيء في الظن، وهو أصلا من العلماء الكبار. فقال جعفر عقيدتي لا تقدح فيما تحتاج إليه من الخدمة، فسل نفسك الشفاء ولي الهداية. مش يقول له لا ده أنا من العلماء الكبار إزاي تقول عليها يهودي يا مجرم، لا، قال له يا سيدي حتى لو أنا إيه عقيدتي لا تقدح فيه، فسل لك الشفاء ولي الهداية. وقيلك يعني ما يحبوش ينتصر لنفسه، فهمت المسألة بقى؟ تفهم من هنا أنه لا يحب أن ينتصر لنفسه، مش أنت عايز تبين تبرر باستمرار علشان تبان أنك أنت اللي صح على طول، لا تفرقش، يكفي أن ربنا مطلع. يقول لك لا لازم أعرفه قدره، أعرفه أنه غلط فيا وأنا هفية ولا إيه. في الحقيقة أنت هفية لو أنت عملت كده، الهفية هو اللي بيعمل كده. وقيل كان لعبد الله الخياط حريف مجوسي يخيط له ثيابا ويدفع إليه دراهم زيوفا، وكان عبد الله يأخذها، فاتفق أنه قام من حانوته يوما لشغل. يعني عبد الله الخياط ده كان خياط بيخيط بالأجرة، فكان الراجل ده عنده أتليه كبير بيستعب يخلي ده يخيط له ويديله أجرته وياخد يعرضه عنده، فهمت ازاي؟ والراجل ده مجوسي لكن بيستعمله ده صنايعي يخيط ويديله أجرته، وكان اما يديله أجرته يديله ايه دراهم زيفة يعني مزيفة مش حلو. وكان عبد الله يأخذها وعارف انها مزيفة يأخذها، فاتفق انه قام من حانوتي يوما لشغل، فجاء بالدراهم الزيوف فدفعها الى تلميذه اللي هو الصنايعي اللي معاه بيساعده، فلم يقبلها، قال له ايه ده بتديني دراهم مزيفة، هو بيديها للوسطى بتاعه بيقبلها، فالتاني قال له لا دي دراهم مزيفة، فدفع اليه الصحيح فاداله بدلها صحيح. فلما رجع عبد الله قال لتلميذي اين قميص المجوسي، فذكر له القصة، فقال بئس ما عملت، انه منذ مدة يعاملني بمثلها يعني بالدراهم الزيوف، وانا اصبر عليه والقيها في بئر لئلا يغر بها غيري. يبقى بيشتغل من غير اجرة مقابل انه هو يلم الدراهم المزيفة يرميها عشان ما تنتشرش في السوق. شوف النية تقدر على دي بقى، عشان كده بقوا مولية، بقوا مولية، الولاية تمنها غالي مش سهل. وقيل الخلق السيء يضيق قلب صاحبه لانه لا يسع فيه غير مراده، كالمكان الضيق لا يسع فيه غير صاحبه. وقيل حسن الخلق ألا تتغير ممن يقف في الصف بجنبك، يعني أي واحد يقف جنبك يعني ينازعك على أي أمر، الصف هنا مش صف الصلاة يعني، يعني وأنت بتعمل أي حاجة تلاقي واحد بينافسك عليه، منافسة، منافسة الأقران، إذا كنت تاجر تاجر جنبك، إذا كنت طبيب طبيب زميلك يفتح عيادة قدامك ونفس تخصصك، وإذا كنت مهندس يفتح قدامك مكتب نفس تخصصك وياخد نفس المشاريع بتاعتك، هتتغير منه ولا مش هتتغير؟ الخلق الا تتغير ممن يقف في الصف جنبك، لانك تعرف ان ربنا هو الرزاق وان الامور كلها بيد الله، وانك تحب لاخيك ما تحب لنفسك، ثم ما تتغيرش. شفت ازاي بقى؟ لكن المنافسه الغير شريفه في كل مجال سوء خلق. وقيل من سوء خلقك وقوع بصرك على سوء خلق غيرك، المرء مرآة أخيه، بس اكتب كده قدامها المرء مرآة أخيه، تعرف على طول معنى الكلام. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشؤم فقال سوء الخلق، انت معاشر نفسك اكتر حاجة في الدنيا، مش كده؟ انت تقدر تفر من نفسك، لو دار تقدر تعزل منه، لو زوجة تقدر تطلقها، لو دابة تقدر تشتري غيرها، مش كده برضو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول الشؤم في ثلاثة، في الدار والزوجة والدابة. يعني لما تبقى الدار ضيقة وجيرانها سيئين تبقى شؤم على صاحبها، ضيقة والجيران متعبين تبقى شؤم، مش كده برضو؟ والدابة إذا كانت دابة حرناء، إذا كانت عربية كل شوية تعطل منك وتعمل معاها حوادث وتضايقك والمرور يسحب منك الرخصة ومضيع وقتك كل يوم، كل ما تيجي تنزل تلاقي العجل بتاعها نايم وتتعطل عن شغلك، وتيجي تعمل مشوار تعطل بيك في الصحراء ممرمطاك يعني، يبقى شؤمة دب مرمطاك. او ايه الدار او الزوجة او الدب، الزوجة بقى سيئة الخلق، كل ما تخش تلاقيها كشرة، ما تقضيش مصالحك، تأمرها لا تطيعك، تقول لا ما تروحش الحتة الفلانية، تيجي ما تلاقيهاش، كنت فين؟ تقول لك كنت في حتة تانية غير الحتة اللي كانت فيها، كذاب ومسرفة، تسيب لها الفلوس كل كتير في يدها قليل، والكتير في يدها تشتكي متعب، تبقى عملية متعبة، شؤمة مش كده برضو؟ يبقى الرسول قال الشؤمة في الثلاثة دول، مع انك انت لا بتركب العربية طول النهار ولا قاعد في دارك طول النهار ولا قاعد في وش مراتك طول النهار، ده انت ممكن تخرج تسيبها شوي مش كده برضو؟ فيبقى اشأم حاجة نفسك السيئة، لانك انت لابد معاها طول النهار، تعرف تسيبها؟ يبقى سوء الخلق ده اشأم حاجة. شفت ادي كلامه بقى، شفت بقى فهموا من حديث النبي الشؤم في ثلاث، فقالوا ان الثلاثة دول هم الحاجات اللي انت بتحتك بيهم كتير، الدار والدابة والزوجة مش كده برضو؟ طب احتكاكك بنفسك اشد، فيبقى سوء الخلق اشد شؤما من الثلاثة اللي قالهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهمت المسألة بقى؟ لان سوء الخلق اشد حاجة، المنافسة غير الشريف، غير الشريف انك انت تضيق بي زرعا. اخبرنا ابو الحسن علي بن احمد الاهوازي قال حدثنا ابو الحسن الصفار البصري قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا يحيى بن معنى قال حدثنا مروان الفزاري قال حدثنا يزيد بن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ادعو الله تعالى على المشركين، فقال انما بعثت رحمة ولم ابعث عذابا. شفت؟ اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون، مش كده برضو؟ وعشان كده يعني قول الله عز وجل يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اي الذنب الذي وقع قبلك، لان النبي منزع ان يفعل الذنب اصلا، ليغفر لك الله ما تقدم من الذنوب التي فعلت فيك من قريش قبل هجرتك، هذه ما تقدم، وما فعل فيك من قريش بعد هجرتك في بدر وفي احد وفي الاحزاب وفي سائر المواقف، فغفر لك هذا بدعوتك لهم، اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون، ففتح الله لك الفتح المبين فدخلوا في دين الله افواجا. فهمت بقى؟ لان النبي منزع عن فعل الذنب، فلا يجوز ان تفهم ان ذنبك هنا من باب اضافة المصدر الى فاعله، بل هو من باب اضافة المصدر الى مفعوله، اي الذنب الذي وقع في حقك، خصوصا ان الذنب بمعنى الكبيرة، والنبي منزع عن الكبائر والصغائر، انت بتقول اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، مش كده برضو؟ اغفر لنا ذنوبنا يعني الكبائر، وكفر عنا سيئاتنا يعني الصغائر، يبقى الذنب كبيرة، فازاي ينسب للنبي فعل الكبيرة؟ فلا بد ان تفهم الآية ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، اي الذنب الذي وقع في حقك من الكفار قبل هجرتك، ما تقدم على الهجرة وما تأخر عنه، ولذا حدث الفتح الكبير بعد ذلك بصلح الحديبية، ثم فتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا في عام الوفود، فانتشر الإسلام في جزيرة العرب بعد دخول قريش في الإسلام بفتح مكة، وتحققت دعوة النبي اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يبقى كده الرحمة الكبيرة، فنسأل الله سبحانه وتعالى. ايوه، لان النبي هنا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك بقبول دعائك لهم، اي الذنب الذي وقع في حقك منهم، مش كده برضو؟ انت ساعات تقول ايه فلان لما يظلمك واحد ويقع في مشكلة تقول ايه بذنبي، يعني الذنب اللي وقع فيك ربنا ايه اصابه بالسوء، مش كده؟ بذنبي، يبقى تضيف المصدر لمفعولي، زي بتقول ايه ولمن انتصر بعد ظلمه، اي بعد الظلم الذي وقع عليه، بعد ظلمه يعني الظلم الذي وقع عليه، من باب اضافة المصدر لمفعوله، ولمن انتصر بعد ظلمه، فأولئك ما عليهم من سبيل. وأحيانا يضاف المصدر لفاعله، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. يبقى هنا من بعد ظلمه أي الفاعل للظلم، يبقى أحيانا يضاف المصدر إلى فاعله وأحيانا يضاف المصدر لمفعوله. فالأولى أن تفهم ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك أنها من باب إضافة المصدر لمفعوله، لأن النبي منزع عن فعل الذنوب أصلا. فهمت بقى المسألة؟ والله أعلم. ونقف عند هذا الحد، وإن شاء الله نلتقي يوم السبت 21/1 بإذن الله في العام الجديد، وكل عام وأنتم بخير. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم السلام والقبول وحسن السداد في الدين والدنيا والآخرة، ولمشايخنا وذريتنا وسائر المسلمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون. واغفر عن ذكري الغافل.